أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. حتى يبين شرف ليا. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم عليهم الأرض وأعنابا وكواعب سرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم فمن شاء

والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك وأما اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ وربك الأكرم ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لا استمعنا لآيات الله الجليلات وتلكم الحياة العصر الكريمة فلا علينا لا لكم العالم القرآني قليلة القارئ الشيخ عجاب الإنداري القارئ الجمهوري السلطة العربية دخلة هذه التلاوة على نار الكوفة مصحبة الباش مهندس السيد شرقاوي بالرياض أصدر بريد البطرة مصحبة المعلم الشديد الحسن الدياني بالرياض والفقر الكريم أخي المعزز أن شاء الله تعالى يكون جميعا